الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال الإمام اللغوي ابن منظور الإفريقي المصري في كتابه العمدة لسان العرب: غرس الشجرة والشجرة يغرسها غرسا، ويقال للنخلة أول ما تنبت غريسة. والغراس زمن الغرس، والغريسة هي النواة التي تزرع، وهي أيضا الفسيلة، ساعة توضع في الأرض حتى تعلق كفسيلة النخل. روى البخاري في الأدب المفرد: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قامت الساعة وفي أيدي أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. قلت: قال يقال غرس فلان عندي نعمة، أي أثبتها. كذا قال ابن منظور. قلت: وهذا المعنى الأخير هو المراد والمطلوب الشرعي الكلي الذي يجمع صور الغرس المحيط باللفظ والمعنى والشكل والمضمون وضروبه المادية والمعنوية. ومن هنا يتسع أفق الفهم والفقه، وتزداد الحصيلة العلمية المثمرة للنبت الشرعي. أما الغرس الذي هو الزرع والقوت والطعام المأكول والمشروب، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما يأكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غرس هذا النخل، لأنه دخل على أم بشير الأنصارية في نخل لها، فقال لها النبي: من غرس هذا النخل؟ لا يغرس مسلم غرسا، ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان، ولا دابة ولا طير ولا شيء إلا كان له فيه أجر. قال شراح الحديث: إنما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم بالذكر، لأنه ينوي عند الغرس غالبا أن يتقوى بثمره ذلك الغرس المسلمون على عبادة الله تعالى. ولأن المسلم هو الذي يحصل له الثواب، وثواب الصدقة يتضاعف له أضعافا. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وفي الحديث فضيلة الغرس والزرع، وأن أجر الغارس مستمر ما دام الغرس والزرع قائما، وما تولد منه إلى يوم القيامة، وأن الإنسان يثاب حتى ما على ما سرق من هذا الغرس والزرع من ماله، أو ما أتلفته دابة أو طائر أو نحوهما. كذا قال القرطبي والنووي في شرح مسلم. ثم قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري ناقلا عن الإمام الفقيه ابن أبي جمرة، وما أحسن ما قال، فقال رحمه الله: وفي هذا الحديث التنويه بقدر المؤمن، وأنه يحصل له من الأجر وإن لم يقصد إليه وينويه عينا. وفي هذا الحديث الترغيب في التصرف على لسان أهل العلم، والحض على التزام طريق المصلحين، والإرشاد إلى ترك المقاصد الفاسدة، والترغيب إلى المقاصد الحسنة الصالحة الداعية إلى تكثير الثواب، وأن تعاطي الأسباب التي اقتضتها الحكمة الربانية من عمارة هذه الدار الدنيوية لا ينافي العبادة ولا طريق الزهد ولا التوكل. وفي الحديث التحريض على تعلم السنة ليعلم العبد ما له من الخير فيرغب فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأن مثل هذا الفضل المذكور في الغرس لا يدرك إلا من طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت فقوله رحمه الله لأن مثل هذا الفضل المذكور في الغرس لا يدرك إلا من طريق السنة، فهذه هي شمولية الغرس الكلي بصوره وضروبه وأنواعه المختلفة. وقوله وأن تعاطي الأسباب التي اقتضتها الحكمة الربانية من عمارة هذا الدار يؤكد هذه الكلية الشمولية لأنواع الخير الديني والدنيوي. وكذلك قوله وفي الحديث التحريض على تعلم السنة، ففيه الربط الشرعي بين أجل الأغراس وهو الغرس النبوي وميراث النبوة. فقد روى الطبراني في المعجم الأوسط وورده الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب العلم، وقال حديث إسناده حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف على أهل السوق فقال يا أهل السوق ما أعجزكم؟ فقالوا وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هنا في السوق ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا وأين هو؟ قال في المسجد. فخرجوا سراعا ووقف أبو هريرة لهم وأين هو حتى رجعوا، فقال لهم ما لكم؟ قالوا يا أبا هريرة قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة أما رأيتم ما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا بلى رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة ويحكم فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام أحفظ الناس لسنة رسول الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وأعلمهم بها حفظا ومعنا وفقها ووعيا وإدراكا وفهما. ويحكم فذاك ميراث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لا الذي أنتم فيه من أمور الدنيا. وكأنه رضي الله عنه قال لهم قال رسول الله العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم النافع، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكأنه قال لهم في أسواقهم وأعمالهم قال رسولكم الكريم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. وكأنه قال لهم قال رسولكم فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة وخير دينكم الورع. وكأن أبا هريرة قال لهم قال رسولكم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لقد ذهب القوم إلى المسجد الذي أمرهم به أبو هريرة، وفي المسجد أهل العلم من الصحابة صحابة رسول الله وعلماء التابعين ورثة النبي سيد الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين، وهم يغرسون ويزرعون النبت الذي به تحيا العباد والبلاد. وكأنه قال لهم ما قال ربكم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكأن أبا هريرة قال لهم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكأن أبا هريرة قال لهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكأنه قال لهم كيف تعرفون أمره ونهيه وأنتم لم تأخذوا نصيبكم من ميراث النبوة؟ وميراث النبوة العلم النافع المخلص والمنجي من الهلاك. وكأنه قال لهم لن يتم لكم ما تغرسون في دنياكم حتى تأخذوا حظكم من الغرس القرآني النبوي. فقال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني التي هي أفضل وأحسن وأعظم وأنفع وأثمر لكم في الدنيا والآخرة، ولن تنالوا البر والخير والصلاح والفلاح والنجاح والرباح والقوة والنصرة وسائر الأرزاق إلا باتباع الغرس النبوي، الغرس الشرعي، فكل غرس تابع لهذا الأصل، ولن يستقيم الفرع بدون الأصل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكأن أبا هريرة قال لهم ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منه طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا منها وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذا فرق بين العالم الرباني والذي علم وفهم ولم يطبق شرع الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى الإمام ضبطة العكبري عن إمام الأوزعي عن الإمام التابعي بن شهاب الزهري أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضًا سريعًا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء والعلم. أقول: ذهاب المتفقهين والفقهاء، ذهاب المدركين والعقلاء، ذهاب المستنبطين والفضلاء، ذهاب المجتهدين والخبراء، ذهاب الأحبار أهل العلم الحل والعقد والقراء، ذهاب خلفاء الأنبياء، ذهاب خلفاء الأنبياء. ميراث النبوة بين الغرس وبهجة العرس بالعمران والبناء. فعالم رباني غراس يغرس العلم بوعي وإحساس واستقصاء، مداره على الآثار والاتباع والعمل الدؤوب المطاع، عمار للصلاح والفلاح كعمار بن ياسر الصحابي العطاء. ففيه من الفقهاء وعالم جليل وفقيه من العلماء، هو بناء به يستقيم السبيل والطريق والمنهج والمعتقد، فذاك مصير العمداء. فبصلاح دينهم ونصرة شريعتهم وقيام سنتهم هم الأقوياء. فلا حول ولا قوة إلا بالله، هو القوي العزيز القاهر الغالب الفعال لما يريد ولا مزيد. إن تنصروا الله ينصركم، فالنصرة للغراسين الحكماء. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب فهم الفقهاء. قال ربكم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو مالك يوم الدين، الفاصل بين الخلق أجمعين بالقضاء. والدنيا زائلة، مصيرها إلى فناء، إلى خواء، إلى هباء، ليس فيها إلا الزلات والشهوات والغباء. فكونوا عباد الله الصالحين، المنيبين، المتقين، الأوابين، الراكعين، الساجدين. قال رب العالمين: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهل من رجاء؟ ولا يكون ذلك إلا بالدعاء، إلا بأعظم الشفعاء صاحب الملكوت والجبروت والغلبة والقاهرية، رب الغراسين من الأئمة والسادة والأنبياء، سبحانه الفعال لما يشاء، ولا حول ولا قوة إلا